حتى قيل للشوكاني رحمه الله: ألا تشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري. يعني طبعا هو يعني أطلق الحديث، وطبعا المستمع بيفهم وعايز إيه. قال: لا هجرة بعد الفتح. فهذا الشرح نفيس جدا. فبرضو بدل ما تجيب متن البخاري هكذا ساذجا يعني خاليا من الشرح، يبقى أنت تضرب عصفورين بحجر، تجيب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يبقى عندك المتن وعندك شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني تحت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد رميتي وأن يعينني على تيسير هذا الكتاب الجليل وبيان فضله، وأن علماء المسلمين لما زكوه زكوه بحق، فهو يستحق هذا وزيادة. نعم، في اتصالات يا الحميد. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. حضرتك انا بس ارفعي صوتك. اقسم عليا ان هو هيتزوج عليا. نعم، زوجي كان اقسم عليا ان هو هيتزوج عليا. نعم، فهل يعني ايه كفارة الحلفين؟ وفي سؤال تاني يا شيخ بعد اذنك، يعني اقسم ان يتزوج عليك ولم يتزوج ويريد ان يكفر. طيب ماشي. وفي سؤال تاني بعد اذنك. اتفضلي. انا في تعب عندي في معدتي. نعم، في تعب في معدتي. نعم، اشفاك الله. فالتعب دوت بيجيني زي ايه؟ عمليه تقيؤ في اثناء الصيام. فانا مش عارفه هل انا صيامي كده يجوز ولا لا يجوز. نعم. وهل صلاتي تجوز ولا لا تجوز؟ نعم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. اي نعم. اي عبد الحميد، هات لي صلاه. نعم. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ اي نعم يا اخي، اهلا ربنا وسهلا. ربنا يعني يزيدك من العلم ويبارك لك فيه وينفعنا بعلمك ان شاء الله. الله يحفظك يا اخي، تفضل. الله يبارك لك. حضرتك كنت ذكرت الطلاق دلوقتي من شويه. يعني كنت قال لزوجتي، يعني كنا في مشاجره بينا، فيعني طلع لفظ الطلاق مني يعني غصب عني. قلت لها ايه؟ قلت لها يعني هي بتقول لي يعني لو كنت مثلا راجل طلقني كده بشده يعني. فروحت مطلع لفظ الطلاق غصب عني يعني، بس بعد كده يعني اتضايقت يعني. لا ماشي، ما انت كلمه طلعته غصب عني. يعني انا عندها لما بتقول لك لو كنت راجل طلقني. فانت قلت لها انت طالق. كلمة انت طالق ديت ما مر على خاطرك قط ان تطلق؟ لا. امال كنت عايز تقول لها ايه؟ لا ما يعني هو جاء من عن طريق الاستفزاز يعني. انا فاهم انه استفزاز، ما واحدة بتقول لك اذا كنت راجل طلقني، هو في استفزاز اكتر من كده؟ لا ده انا عارف ان في استفزاز. لكن الاشكال دلوقتي انها لما قالت لك لو كنت راجل طلقني قلت لها انت طالق، فجاية الاتنين في وش بعض. غير ان واحد ما فيش حد بيستفزه، ما بتقولوش طلقني، انما حصل مشاجره كبيره، حب يقول لها خروجي دلوقتي من وشي، قال لها انت طالق. فانا دلوقتي عايز اقول هي لما تقول لك اذا كنت راجل طلقني فتقول لها انت طالق. فهي الاثنين ده طلع كلامك جواب على استفزاز المراه. فانا عايز اقول اهوت، اصل خلي بالك المساله دي مربوطه بيك انت. ايوه. عشان خاطر انت لو اديتني معلومه غلط انا حجاوبك على حسب المعلومه. لا انا ما كانش في نيتي الطلاق خالص. لا كلمه ما كانش في يعني، امال كان في نيتك ايه لما قلت لها انت طالق؟ ما حضرتك يعني هو الموضوع جه من الاستفزاز. انا فاهم يا اخي، خلاص يعني هي كانت في وقت كمان نفاس يعني، كانت لسه والده كمان. لا لا دعك من هذا، يعني دي قضيه اخرى، مساله الطلاق في النفاس او الحيض دي مساله اخرى. لكن انا دلوقتي عايز اقول انت لما قلت لها انت طالق على اي حال يعني بكلمني بعد الحلقه عشان اقدر اخد ودي معاك، عشان ما اطولش معاك، اطولش عليك المسألة. نعم نعم. ايوه هات لي. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم. لي عند حضرتك طلب وسؤالين على السريع كده. تفضل. الطلب، طالب من حضرتك تدعي لي بالهدايه والثبات على الهدايه. اللهم اهديك. اللهم امين. اني احبك في الله والله يا شيخ. الله جزاك الله خير. السؤال هو ان انا كل ما التزم كده بالصلاه وبالهدايه، يعني لو طولت اكبر مسافه ممكن تبقى شهرين،